والتي أنزلت الكتب من أجلها، إذا بينت له ذلك وقلت له أعبد الله وحده لا شريك له، ولا تلتفت إلى صاحب قبر ولا إلى ولي من الأولياء، لأن الله لم يأمرك بذلك. الله يقول وإياي فاعبدون. فإذا قلت له هذا الكلام، كثير من الناس يقول الناس كلهم على هذا، يعني يستدل بفعل الناس، الناس يفعلون هذا، والناس هذا ما ليس بجواب، وهذا لا يغنيك عند السؤال يوم القيامة عندما يقال لك ألم أبعث إليك رسول فماذا عملت، ماذا قبلت من كلامه، هل اتبعته أو اتبعت غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام واحد، وهو القدوة، وكتاب الله الذي أنزله عليه موجود بأيدينا، ونقرأه ولله الحمد ونسمعه، فهل عملنا به؟ فكثير من الناس ينظر ما يفعل الناس ويتابعهم، ولا ينظر إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمره به. فهو كما جاء في الحديث عن الكافر إذا وضع في لحده يوم القيامة، جاءه الملكان يسألانه فيقول من ربك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما دينك، فيقول كذلك ها لا أدري سمعت الناس. هذا ما ينفعك في قبرك ولا ينفعك يوم القيامة. الله أرسل رسوله وأعطاك السمع وأعطاك العقل وأعطاك ما تفهم به من التفكير والفهم، كل هذا من أجل أن تطيع الله، وأرسل لك الرسول يبين لك الذي واجب عليك نحو الله. فالنبي عليه الصلاة وهذه سيرته بين أيدينا، وهذه أحاديثه بين أيدينا صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بكثرة الناس، والله يحذرنا من ذلك، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكثير من الناس يدعو أصحاب القبور ويطلب منهم العون ويطلب منهم المدد ويطلب منهم الولد ويطلب منهم المال ويطلب منهم دفع المكروه ويطلب منهم دفع المصائب عنه، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإياي فاعبدون. والدعاء هو العبادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. والله يقول ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ادعوني. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأشار إلى الدعاء وأنه عبادة. فيجب على المسلم أن يرفع يده إلى ربه ويسأل الله ويلح الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء ولا يسأل غير الله، لأن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فإذا كان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الخلق من أولهم إلى آخرهم، أفضل الرسل كلهم، ومع ذلك يقول الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر ليس إليك. ويقول في الآية الأخرى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله، اصطفاه واختاره وفضله على العالمين، وأنزل عليه هذا القرآن العظيم وجعله قدوة، وأمرنا أن نقتدي بصلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو لا يملك، ويشق عليه أن الناس لا يؤمنون، ويقول الله له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ما أرسلناك إلا بشيرا، ما أرسل بشيرا ونذير، يبشر المؤمنين ويبين طريق الهداية ويحذر، ويبين طريق الضلالة ليجتنبوه، ويبين طريق الهداية ليسلكوه. فهذا أما كون ندعو هذا رجل صالح ندعوه نسأله من دونه، هو ما يملك لنفسه شيء، هو لما مات انقطع عمله، النبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وغير هذا ما ينفع، ما ينفع أحد ولا يضر أحد. فكيف تذهب إليهم وتسألهم؟ والله اللي يعلم ما في ضميرك ويعلم ما في قلبك ويسمع نداءك ويعلم حاجتك، وهو الذي خلقك وهو الذي رزقك، وتعلر عنه وتذهب لأصحاب القبور والله يقول ادعوني أستجب لكم؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا يدلك على أنه يوم القيامة يأتي يقوم النبي يرسله الله للأمة ويدعوهم ويكذبوه ولا يؤمن بهم، فيهلكهم الله وينجي الله أنبياءه. ويوم القيامة يأتي النبي ويقول: يا ربي بلغت رسالتك ولم يؤمنوا بي. ويأتي النبي ولم يؤمن به إلا رجل، ويأتي النبي ولا يؤمن به إلا رجلان، ويأتي مؤمن بهم الرهط من العشرة، قريب العشرة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذا الحديث أنه رأى سواد عظيم فقال: هذا موسى وقومه. فموسى آمن به كثير، أما محمد صلى الله عليه وسلم فأتباعه أكثر وأكثر، لأنه رأى سوادا عظيم سد ما بين الأفقين، فقيل هذه أمتك. ومعهم زيادة على هذه الأمة أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه دل على فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر أهل الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ثم قال: أرجو أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة. فهذا يدل على فضل هذه الأمة وفضل نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة للعالمين. ولكن ذكر هؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله ولم ينبح أحد يدلك على أن الإنسان ينبغي يأخذ حذره، ولا يغتر بكثرة الناس، ولا يغتر بما يعمله أهل بلده، وكونهم مثلا يعبدون غير الله أو يدعون غير الله أو يرجون غير الله. والله سبحانه وتعالى بين لك العبادة في كتابه، وبينها لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتغتر بالناس. هذه مقالة المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. ما ينبغي أن تتصف بهؤلاء، ينبغي أن تمتثل أمر الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه هناك طرق كثيرة تصد الناس عن سبيل الله، وإن تسموا بالإسلام يقول هذا هو الدين وهذا هو الإسلام وهذا هو كذا، ولكنهم ضلال. فينبغي للإنسان أن يعرف الحق ويتبع الحق، لأن الله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. بين أن هناك سبل ضالة تضل، فالصراط واحد، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية الله لعباده، أن يجتنبوا الطرق المنحرفة، وأن يبتعدوا عنها، وأن يسلكوا هدي الرسول وطريق الرسول. ولذلك النبي حذرنا غاية التحذير أيضا من هذا، فالنبي قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة التي على الحق، التي هي على الصراط المستقيم. فقلنا: من هي يا رسول الله؟ من هي يا رسول الله؟ الصحابة من حرصهم على الحق طلبوا مبين هذه الفرقة الناجية حتى يكونوا معها ويكونوا من أهلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بيانا شافيا واضحا مختصرا في غاية الاختصار وفي غاية الوضوح وفي غاية البيان، فقال عليه الصلاة والسلام: الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فإذا شككت في أي طريقة من الطرق فأعرض عمل أهل هذه الطريقة أو هذه الفئة، اعرضه على عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل من النبي عندك موجود في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الأمهات الست، في سيرته عليه الصلاة والسلام، هذا عمل. فإذا رأيت كتاب الله وقرأت كتاب الله وفهمت ما فيه ورأيت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكنت على طريقته، فأبشر بالخير وأنك من الفرقة الناجية. وأما إن كنت مخالف من أمر النبي عليه الصلاة والسلام فأنت قد ضليت عن الطريق، فارجع إلى الحق وجاهد نفسك واتبع طريق المؤمنين، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله صفا حسنة. ولذلك النبي يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم، لأن الطرق تنوعت وظهر ناس يدعون وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كل يدعي أنه على الحق وأنه، ولذلك إلى والله هذا مشايخنا وهذا أباؤنا وهذا عملهم وهذا حنا على طريقتهم، ما أنت مسؤول عن هذا. ابن عباس لما أنه مسألة تكلم بها أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ورأى عمل الرسول خلاف هذا، فقال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، إمام دار الهجرة. فإذا أردت أن تنجي نفسك وأردت أن تعرف طريق الحق فانظر عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر سيرته، وانظر إلى أحاديثه، عندك صحيح البخاري وعندك صحيح مسلم اللي أجمعت أمة على صحتها على أنها أصح الكتب، وعندك الموطأ من أصح الكتب، فانظر ما في موطأ مالك رحمه الله، وانظر ما في صحيح البخاري، وانظر إلى ما في صحيح مسلم، والأمهات الستة التي اجتهد العلماء في تنكيحها وتحري ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك تعرف دينك حقيقة. ومن أوضح ما يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر أن تعمل هذه الأمة مثل عمل اليهود والنصارى، أن يبنون القبور على المساجد، يبنون المساجد على القبور، أو يضعون القبور في المساجد. فالنبي لعن من فعل هذا وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ولذلك تجد هذه المسألة كثير في بلاد الإسلامية والذين ينكرونها قليل، والنبي وهذا في صحيح البخاري، والنبي لعن الذين يتخذون القبور على المساجد على القبور. فينبغي للمسلم أن يحذر، وهذا هو الدين وهذه العقيدة وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله الذي خلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يفردوني بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله كفر بجميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده دون من سواه. نحن قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين، وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصون كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم. وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الأمم وأخبر في أول الحديث أن النبي يأتي ولم يؤمن به أحد، وأنه يأتي ومعه الرجل والرجلان، وأنه يأتي ومعه بعض، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه. تبين أن أتباع موسى أنهم كثيرون جدا، وأن من آمن من بني إسرائيل كثير، وإن كان أيضا الذين كفروا من بني إسرائيل كثير، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكفر ولكنه آمن معه قليل، ما آمن معه الكثير، وإن كان الأكثرون غلبت عليهم الشقاوة وغلبت عليهم الشهوات البهيمية وغلبت عليهم الطباع البشرية فلم يؤمنوا. ولكنه عليه الصلاة والسلام موسى له أتباع كثير يأتون يوم القيامة مؤمنون به، هذا في زمنه، ومن آمن به في زمنه ومن اتبعه، وكذلك أيضا من كان في وقت عيسى آمن بموسى وآمن بعيسى عليه السلام، وكذلك من وجد في عهد محمد من آمن منهم، وأما من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تنفع كون متبع لموسى إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام محمد نسخت جميع الشرائع ولم يبقى إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله سبحانه وتعالى أخبر عن اليهود أنهم يعرفون أن النبي نبي وأن الله بعثه وأرسله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم منعهم من ذلك الحسد والبغي واحتقار العرب، فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كفرا وعنادا وحسدا له ولقومه صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا به. فهؤلاء ما ينفعهم، لأن لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حي أو كان عيسى لكانوا من أتباع محمد أو كان غيرهم من الأنبياء، لأن الله عز وجل أخذ على جميع الأنبياء أنه متى بعث محمد وأنت فيه أن تكون من أمة محمد، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجميع الأنبياء أخذ عليهم الميثاق أنه متى بعث محمد فأن تتبعوا. فلذلك فهذا الميثاق، الله عالم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي أعمارهم وينتهون قبل بعثة محمد، لكن هذا من أجل أممهم، أن جميع من يزعم أنه من أتباع موسى أو أتباع عيسى أنه إذا لم يؤمن بمحمد لا ينفعه ذلك بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورقات من التوراة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال له عمر: هذه من التوراة؟ قال: يا في شك أنت يا ابن الخطاب، لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا يبين فضل موسى عليه السلام، وأنه آمن به قوم كثير، وإن كان هناك كثيرون أيضا كفروا به، كفروا به في حياته، وكفروا به أيضا بعد مماته، ولم يمتثلوا أوامره عليه الصلاة والسلام. أما لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام فوجب على أهل الأرض، لأن الله أرسله كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فأرسله الله كافة. فمن لم يؤمن به لا ينفعه إيمانه بمن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من مات على التوحيد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو متبع ما كان عليه نبيه، فهذا نعم. لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من الإيمان به. نعم. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في أهل الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم، واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، ف فالكمية كثرة العدد، والعدد والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، كما في هذا الحديث بقوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله: ثم نهض فدخل منزله. نعم، بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا وأنه لما رفع له أيضا سواد عظيم غير السواد العظيم الأول الذي قيل له هذا موسى وقومه، بعد ذلك رفع له سواد عظيم سد ما بين الأفقين، فقال له جبريل: هذه أمتك. فبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، وكما قال الشيخ رحمه الله المصنف أن هذه الأمة فضلت على أكثر الأمم، على جميع الأمم، بالكمية والكيفية. الكمية يعني الكم كثير، يعني أن عددهم كثير الذين يدخلون الجنة، وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كثيرون أكثر من أي نبي من الأنبياء، هذا الكمية. وبالكيفية يعني بصفاتهم التي اتصفوا بها من التقوى لله وإخلاص العبادة لله والمجاهدة في الله والجهاد في سبيل الله. ولذلك لما بين هذه الأمة كلهم هذول أتباع النبي الذين جاءوا معها أمة الإجابة صلى الله عليه وسلم، قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الكيفية أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبين صفاتهم، ليش استحقوا هذه المرتبة العظيمة، وبأي عمل أدركوها؟ أدركوها بأنهم لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الكيفية التي امتازوا بها على سائر الأمم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ميزة هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأنها امتازت في أشياء كثيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرجو أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة. قوله: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. قوله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفي منه بالكي، ولا ما يستشفى منه بالكي، ولا يتطيرون. والطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد، فيسألونه الرقية فيما فوقها، وتركوا الكي. فتركوا الرقية فما فوقها وتركوا الكي. وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون سواه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله: فقام عكاشة بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد بن خزيمة، قتله طليحة بن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة، وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام، وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له الفرس وقائع معروفة في السير، وكان ممن استشهد الجسر، فكان ممن استشهد قتالهم. وكان ممن شهد قتالهم في وقعة الحيرة المشهورة. في بعض الكتب مكتوبة الجسر المشهورة. قوله: فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه شفاعة الحي لمن سأله الدعاء، إنما كانت بدعائه. وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله خالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله: أنت منهم، لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله: ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريم كما لا يخفى. فيه مسائل. هنا أيها المصنف رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم بهذا الحديث وأخبر أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة وهي أكثر الأمم، وأن معها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد، فلما تكلم صلى الله عليه وسلم بهذا بين أصحابه في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى بيته لحاجة من حاجاته، فجعل الناس لما قام النبي يتحدثون: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فجعل الصحابة رضي الله عنهم يتحرون، لأنهم عالموا بفقههم وفهمهم أنهم لم يدركوا هذه المنزلة إلا بعمل، فقالوا: من هؤلاء؟ ما هي أعمال هؤلاء الذين عملوا هذا العمل؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أعمالهم جليلة وأعمالهم فاضلة، آمنوا به وناصروه عليه الصلاة والسلام وواسوه، وكانوا يقاتلون أمامه ويقاتلون عن يمينه ويقاتلون عن شماله ومن خلفه، فهؤلاء أفضل الناس الذين قاموا بخدمة نبيهم وبخدمة دينهم وجاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا أرواحهم في سبيل الله، فهؤلاء أفضل الناس. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، من حيث خرجوا وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيها أثناء هذا الكلام خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وسمع كلامهم وسمع ما يتكلمون به، فسألوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتون وعلى ربهم يتوكلون. فبين لهم الصفات التي يتصفون بها، فبين لهم صفاتهم وبين لهم أعمالهم التي عملوا بها، وأنه لقوة إيمانهم وقوة توكلهم على الله واعتمادهم على الله، وأنهم لا يلتفتون إلى غير الله في جلب نفع ولا في دفع ضر، الذين اعتمدوا على ربهم. فقال المصنف رحمه الله: هذا يدل على أنه لا بأس للعلماء الذين أعطاهم الله علم وأعطاهم الله فهم وأعطاهم الله معرفة باللغة ومعرفة بكلام الرسول، أنهم إذا نزلت بهم نازلة ولم يجدوا نصا من القرآن ولا نصا عن النبي أن يجتهدوا في حل هذه المسألة، لأن الصحابة اجتهدوا فقال منهم من كذا، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يجزم أن هذا هو المعنى، ولكنه يقول لعله، كما قال الصحابة لعلهم الذين ولدوا الإسلام، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يأتي الإنسان جازم بشيء من رأيه هذا لا يجوز، ما يجزم إلا بشيء بنص من آية أو نص من حديث، هذا الذي يجزم فيه، لأن القرآن كلام الله وكله حق، وكلام النبي كذلك حق، لأن النبي ما ينطق عن الهوى، كل كلامه حق وكله وحي من الله، لأن الله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، سواء في الأحاديث أم القرآن الذي أنزله الله هذا له مكانته ومتعبد بتلاوته وقراءة الحرف بعشر حسنات وهو من عند الله ومجمع عليه، وأما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فيها لا حديث، ربما يصير فيها حديث ضعيفة النبي ما تكلم به وانتحلها بعض الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تحتاج إلى تثبت، فإذا ثبت الحديث فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله وهو ما ينطق عن الهوى ويجب علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم بين عليه الصلاة والسلام الصفات، أنتم تبحثون عنهم وعن صفاتهم، هذه صفاتهم، لا يطرمون من الناس يرقونهم ولا يتطيرون مثل ما يتطير بعض الناس، إذا مثلا رأى طير رايح عن يمينه ولا عن شماله تطير به، ولا سمع مثلا نعاب الغراب تطير به مثل ما قال نعب الغراب فقلت بين عاجل، ما عنده لا بين ولا جمع ولا شيء الغراب، فهؤلاء من أعمال الجاهلية الذين يتطيرون مثلا بالحيوانات، إذا رأى حيوان تشاءم منه أو رأى طير تشاءم منه أو راح الطير خلف عن يساره مثلا تشاءم منه أو عن يمينه مثلا تيمن منه ونحو ذلك، هل هذه من أمور الجاهلية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول لا طيرة ولا هامة ولا صفر، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ونهى عن الطيرة، فهم أخبر أن هؤلاء لا يتطيرون وأنهم لا يسترقون وأنهم لا يكتوون، تركوا الكي وإن كان مباح جائز لكن تركوه اعتمادا على الله وتوكلا عليه سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر الصفة الجامعة لهذه الأمور كلها وهي الأساس، قال وعلى ربهم يتوكلون، فهم يتوكلون ويرضون بقضائه وقدره، يرضون بما قدره الله عليهم، فهم يقولون نحن عبيده وهو خالقنا وهو ربنا وهو يتصرف، فرضينا بالله ورضينا بدبرة الله، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن كان نفس الكي مباح، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكي وقال إن كان الشفاف في ثلاث لسعة لعقة من عسل أو كية من نار أو شرطة محجم، بيّن أن هذا جائز، ولكن الفضيلة غير والجواز غير، ما نقول له محرم عليك انك تكتوي او تعالج او هذا ما في، بس اباحه الله سبحانه، والنبي يقول ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء، لكن اذا تركته اعتمادا على الله وتوكلا على الله فهذا افضل في حقك، لانك اعتمدت على الله وتقول انا راضي بدبرة الله اللي يرضاه اللي يجريها الله علي انا راضي به، طاعة لله واعتمادا على الله وتوكل، هذا افضل، ولذلك قال وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة كان جزاؤهم عند الله يوم القيامة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام عكاشة بن محصن رضي الله قال يا رسول الله ادعو الله يجعل لي منهم، فقال أنت منهم، عكاشة من أهل بدر، عكاشة من أفضل الصحابة، ما تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في مشهد من المشاهد، ثم قتل شهيدا رضي الله عنه في قتال أهل الردة، فهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام لأن ختم له بالشهادة، والشهادة تكفر كل شيء للدين،